فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.